قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف رحمه الله باب يبر والديه ما لم يكن معصية، وما زلنا مع موضوع الوالدين وكيف نفرغ من هذا الموضوع الذي جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين مدى الاهتمام بهذا الأمر العظيم، وكيف لا يكون من الأمور العظيمة، وهي تلي من حيث الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت حديث كثيرة تشير وتبين مدى الاهتمام بهذا الحق العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قارنه مع حقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبعد نهيه سبحانه وتعالى عن الشرك: يا بني إن الشرك لظلم عظيم، قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين، الآية الكريمة التي في سورة لقمان. فدلت هذه الآيات وغيرها من النصوص في الكتاب والسنة على وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف بجميع أنواع البر المعروفة. وإذا قلنا البر نقصد به أعمال الخير والمعروف، والعمل المعروف أو المعروف سواء كان المعروف القولي أو المعروف الفعلي. المعروف القولي أو الإحسان بالقول يكون بالكلمة الطيبة، ويكون بالدعاء لهما والاستغفار لهما في حياتهما وبعد مماتهما، ويكون أيضا ببذل النصح لهما. وكذلك الإحسان العملي أو الفعلي هذا يكون بالإنفاق عليهما وبحملهما إن كان لا يطيقان، وكل ما هو من جنس المعروف ومن جنس الإحسان لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا أو أن يقصر في أداء المعروف إلى والديه أو إلى أحدهما، لأن هذه في الحقيقة نعمة، نعمة عظيمة كون الإنسان وقد أعطى الله عز وجل في عمره وفي عمر والديه، فهي فرصة له، لأنه بقدر ما يحسن لوالديه بقدر ما يحسن الله سبحانه وتعالى إليه، بقدر ما يعوضه الله سبحانه وتعالى عن ذلك الخير بخير يجده هو في ذريته وفي أولاده. هذا بغض النظر عما يكون من الأجر والثواب الجزيل يوم القيامة. وكنا قد ذكرنا وتكلمنا عن حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو عبارة عن وصية وصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه لأمته عامة وفي وصاياه لأصحابه خاصة دائما إما أن يدلهم على خير وإما أن ينهاهم عن شر، وهذا الخير الذي يدلهم عليه فيه رضا الله سبحانه وتعالى، والشر الذي ينهاهم عنه فيه سخط الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة ولا واردة ولا خيرا إلا أمر به ولا شرا إلا نهى عنه، كما وصفه الله عز وجل في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد نصح أمته غاية النصح، وبذل لها من الوصايا ما إن أخذت بها وعملت بها إلا كانت بحمد الله عز وجل من الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة، كما كان يقول أبو ذر رضي الله عنه: يعني ما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما، حتى هذا الطائر الذي يطير في السماء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على شيء من ذلك مما يجب وينبغي أن يعلموه وأن يعرفوه من ذلك الأمر. ووصاياه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد تكلمنا عن هذه الوصية العظيمة، وصية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أو التي كان سببا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بها. وهذا لا يعني أن الوصية تختصر على سامعها أو على سائلها، وإنما هذه الوصية يكون لأمته أيضا، لأصحابه في حياته ولأمته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصايا هي وصايا خالدة، يعني لا تقتصر على زمن دون زمن، أو مكان دون مكان، أو أشخاص دون أشخاص، فهي وصية عامة تبقى مع الناس ما بقوا على هذه البسيطة وما عاشوا على هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكنا قد تكلمنا عن وصيتين، الأولى والثانية، وهي التي جاءت في قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، يعني بتسع وصايا: ألا لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو فرقت. وهذا تكلمنا عليه، لا تشرك بالله. بدأ بالشرك، لماذا؟ لأن أعظم ما ينهى عنه هو الشرك بالله عز وجل، ولأن الإنسان إذا وقع في الشرك حبطت جميع أعماله وفسدت جميع أعماله، بل لا تنفعه أعمال الخير وسائر أعمال الطاعات. الشرك يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. ومما يدل على عظم وخطر هذه الكبيرة وهذه المعصية التي هي الشرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، يعني وإن بولغ في تقطيعك إربا إربا قطعا قطعا، وإن حرقوك حرقا فلا تشرك بالله عز وجل. لكن بينا أن المقصود هنا بالشرك المنهي عنه هو الشرك الذي يكون بالقلب، يعني الشرك العقدي أو الاعتقادي، يعني لا تشرك بالله عز وجل في قرارة نفسك في قرارة قلبك، أو لا تشرك بالله عز وجل باللسان إذا كنت مختارا، يعني تشرك بالله عز وجل وأنت تدري وتعي ما تقول، تشرك بالله عز وجل عن طواعي واختيار وعزيمة وإرادة ونية وقصد، لا تشرك بالله. وبمعنى آخر، بمعنى أنه إذا أشركت بالله عز وجل عن كره أو عن إكراه، فهنا هل يجوز للإنسان أن يشرك بالله عز وجل أو أن يصبر حتى لو قطع أو حرق؟ الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه الآية في سورة النحل فيها رخصة لمن تعرض للإكراه أو التعذيب من أجل أن يشرك، من أجل أن يشرك أو يكفر بالله عز وجل، فهذه الآية تدل على جواز فعل ذلك. لكن العلماء بيّنوا هذا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان هذا الإنسان الذي يكره على الشرك أو الكفر لا يجوز له أن يشرك بالله عز وجل ولا أن يرضخ ويستجيب لمن أكرهه على الكفر أو الشرك إذا كان ثم مفسد على المسلمين، يعني بمعنى لو أنه أشرك أو كفر بالله عز وجل تحصل مفسد بالمسلمين، يحل بهم ضرر، يقع لهم في دينهم، يعني يفتتن العامة بهذا، هنا الواجب على هذا الإنسان أن يصبر ولا يستجيب لمن أرغمه على الشرك والكفر. لكن إذا لم تكن هناك مفسدة ولا تلحق مضرة على دين الناس، يعني على عامتهم، فهنا الأفضل أن الإنسان يتلفظ بالكفر طمعا في ماذا؟ طمعا في الحياة، لأن حياة الإنسان أفضل، أفضل له من موته، لعله يزيد في عمل الصالح، ولأن الله سبحانه وتعالى رخص بذلك. فهذا وجه التوفيق بين الآية وبين هذا الحديث. وقد تكلمنا عن التفصيل في هذه المسألة بما يغني عن إعادته الآن. ثم تكلمنا عن الوصية الثانية والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن الصلاة المكتوبة. لا تتركن الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة هي الصلاة المفروضة، والصلاة المفروضة هي خمس صلوات في اليوم والليل: صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هي خمس صلوات. فهذه قال: لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. قوله متعمدا أي يتعمد أداء هذه الصلاة في غير وقتها، يعني حتى يخرج وقتها، أو يترك الصلاة متعمدا لا يصليها إطلاقا، ولا شك أن هذا أضر، ولا شك أن هذا أعظم من الثاني، كون الإنسان الذي لا يصلي أصلا إطلاقا، وهذا في الحقيقة قد أتى بذنب عظيم، أعظم ذنب وأكبر الذنب بعد الشرك بالله عز وجل هو ترك الصلاة المفروضة، هو ترك الصلاة المفروضة، لأن الصلاة في الحقيقة هي التي جعلت الصلة بين العبد وبين ربي عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب وحظ وحث وأوجب على المسلمين الاعتناء بأمر الصلاة، لأن كل الأعمال التي تأتي بعد الصلاة هي تبع لها، ولهذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت هذه الصلاة صلحت سائر أعماله، وإن فسدت هذه الصلاة فسدت سائر أعماله، ولهذا الله عز وجل قال عن أهمية الصلاة وعن فائدة الصلاة وعن ثمرة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وإن كان فاسقا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما دمت على الفجور وعلى الفسوق فحتى أترك هذه الأمور ثم بعد ذلك أصلي، وأنا أفضل من ذلك الإنسان الذي يصلي ويفسق، لا، الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وإن كان فسقا، لماذا؟ لأنه لو أقام الصلاة التي أمر بها على الوجه الأكمل المطلوب شرعا لا شك ما من شك أن هذه الصلاة سوف تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كان يصليها في الوقت ويدعو الله سبحانه وتعالى ويصليها مع الناس في أوقاتها وفي مساجد الله عز وجل، كيف لا تنهى هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن إذا لم تنهى هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر هذا يدل على أنه لم يقم الصلاة على الوجه الأكمل، إما أنه يصليها لغير الله عز وجل لا يخلص في أدائها لله عز وجل، إما أنه يصليها من غير رعاية للروح التي فيها وهي الخشوع، لأن الله سبحانه وتعالى لما مدح المصلين مدحهم بخشوعهم في صلاتهم، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا ويل، والويل بمعنى العذاب، وهو للمصلين لكن ليس الذين يصلون الصلاة الكاملة الصحيحة على الوجه المطلوب، وإنما الويل للمصلين لمن سهى عن أدائها، ولهذا قال بعض أهل العلم الحمد لله الذي قال عن صلاتهم سهون ولم يقل في صلاتهم سهون، يعني لو قال في صلاتهم سهون معظم الناس قد يسهى في صلاته، لكن عن صلاتهم سهون يعني تارك الصلاة غير عابئ بها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصى أبا الدرداء قال لا تتركن الصلاة متعمدا، إما بأن لا تصليها إطلاقا وإما أن تصليها لك في غير وقتها، ولهذا لابد الإنسان أن يحرص على أداء هذه الصلاة في وقتها، والأفضل إن لم يكن الواجب أن يصليها في الجماعات ويصليها في أول الأوقات، لأن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها الذي عليه بعض أهل العلم أن هذه الصلاة ولو قضاها لا تجزئه، حتى لو يقضيها بعد الوقت لا تجزئه لا تقبل منه، وإن كان جمهور العلماء يقولون أنه لو قضاها بعد خروج وقتها حتى ولو كان متعمدا في تركها لابد أن يقضيها، ولهم أدلة في ذلك، وذهب البعض أن هذه الصلاة إذا فاتت الإنسان بعمد وعن قصد فإن قضاءها لا يكون مقبولا ولا يصح منه قضاءه، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فذلك كفارتها، يعني فأوجب قضاء الصلاة لسببين أو لعذرين اثنين لا ثالث لهما: النسيان والنوم عنها، وما سوى ذلك لا تقضى الصلاة لأجله. ثم زد على ذلك الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت عن المؤمن كتابا مفروضا، وقد اتفق العقلاء والعلماء على أن الصلاة لو أداها الإنسان قبل دخول وقتها فإنها لا تزل صلاة باطلة، فكذلك قالوا أن الصلاة لو أديت خارج وقتها أو بعد فوات وقتها فإنها كذلك لا تزل، وذكروا أدلة قوية في الحقيقة في المنقول والمعقول دل على أن إخراج الصلاة خارج الوقت أو أداء الصلاة خارج الوقت أنها لا تجزئ صاحبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. انظروا هذا الجزاء، ما معنى برئت منه الذمة؟ كما قال ابن الأثير أن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد ويكلأه بسبب قيامه لهذه الصلاة، فإذا ترك هذه الصلاة ترك الله عز وجل حفظه ورعايته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. من صلى صلاة الصبح خاصة فهو في ذمة الله، يعني لا يزال محفوظا مكلوءا، الله سبحانه وتعالى يرعاه ويحفظه في دينه وفي ماله وفي عافيته ما دام محافظا على هذه الصلاة. لكن إن نقض هذه الذمة، لأن الذمة هو العهد، برئت منه الذمة يعني ذمة الله، عهد الله وميثاقه، وعهد الله تعالى لعبده أن يحفظه ويتولى أمره ويكلأه مقابل حفظه لأمر الله العظيم وهو الصلاة. قال: فمن تركها فقد برئت منه الذمة. والموضوع والكلام في موضوع الصلاة يقول، وليس هذا محل بيانه. ننتقل الآن إلى الوصية الثالثة، وكنا قد توقفنا عندها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء رضي الله عنه: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح لكل شر. لا تشربن الخمر، جاء في حديث صحيح رواه الإمام الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتربوا الخمر فإنها مفتاح لكل شر، أو مفتاح كل شر. والخمر كما قال عمر بن الخطاب: كل ما خمر العقل، كل ما خمر العقل، فكل ما لبس العقل وأخرجه عن طبيعته المميزة المدركة الحاكمة فهو خمر، ولا تهم تسميته، سواء سميناه خمرا أو سميناه مخدرات أو سميناه نبيلا، إذا أخرج العقل عن طبيعته التي بها يدرك الأشياء ويميزها ويحكم عليها يسمى هذا خمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي في آخر الزمان قوم يسمون الخمر بغير اسمها. إذا العبرة في المسميات. ولهذا ربما قد يأتي بعض الصفهاء ويقول أنه ليس عندنا دليل صحيح صريح يبين تحريم هذه المخدرات التي يتنوعها بعض الناس، هي من حيث التحريم أعظم وأخبث من الخمر، لأن الخمر أحيانا قد يضر بالعقل ويضر ببعض الجسد، لكن المخدرات تفتك بالإنسان وتهلك الإنسان وتدمر الإنسان، تدمر عقله وتدمر قلبه وتدمر بدنه وتدمر حواسه وتدمر أهله وتدمر محيطه وتدمر كل شيء. إذن العبرة ليست في الإسم، كل ما أزال مفعول العقل الذي به كرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: لا تشربن الخمر. بين معنى الخمر، قلنا لا تهم تسمية الخمر، كل ما أسكر من الشراب فهو خمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لأن البعض قد يأتي ويقول: أنا قد أشرب الخمر لكن أسكر، أي الإسكار، أشرب شيء قليل مر الفطور مثلا ما يضر، وأبقى يعني على طبيعته المميزة وبعقلي الكامل التام. القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثير فقليله حرام، لأن هذا القليل لا يبقى، اليوم قليل وغدا تزداد حتى تصبح بعد ذلك من المدمنين والعياذ بالله، تصبح من المدمنين والعياذ بالله. ولا شك أن التحريم يتبع الخبث والضرر. الله عز وجل إذا حرم شيء على الناس لأن في ذلك التحريم منفع للإنسان ومصلحة له، بحيث لو أن الله عز وجل أباح تعاطي ذلك الشيء لوقع الإنسان ماذا؟ وقع في الخبث ووقع في الضرر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربن الخمر. لا تشربن، هذا به نهي، والنهي يدل على التحريم. وصيغ النهي في الحقيقة كثيرة، صيغ النهي كثيرة. ولهذا يوجد بعض الناس الذين لا إيمان لهم بهذه الشريعة وليس فرحين بها. ربما قد يأتون ببعض الشبه ويقول بأن لا نجد تحريم الخمر بلفظ التحريم في القرآن. الله عز وجل لم يقل حرم عليكم الخمر. الله عز وجل بين قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أما الخمر فلم يقل الله عز وجل حرمت عليكم الخمر. وكان في الحق هذا جهل بالشرع وجهل بلغة العرب، لأن صيغة التحريم كثيرة. هناك لفظ التحريم حرم أو حرام عليكم، هناك لفظ النهي كقوله بها الحديث لا تشربن، هناك النهي عن الاقتراب إذا نهاك الله عز وجل أن تقترب شيء، هذا دل على تحريمه. مثلا في الزنا قال ولا تقربوا الزنا، دل على التحريم يعني لا تقربوا فضلا على أن تأتوه، لأن قرب هذه الفاحشة يعني الوقوع في الفاحشة. ولهذا نهيت الخلوة والنظر الدائم إلى محاسن المرأة ومفاتن المرأة، أن تخضع المرأة بالقول للرجل، هذا الشرع نهى عنه. لماذا؟ لأنه ذريعة للوقوع في المفسدة، كما قال الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فما كلام فموعد فلقاء، ومعظم النار من مستصغر الشرار، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرار. النار لا تكون نار كبيرة ذات لهيب عظيم إلا بعد أن تكون في أول الأمر عبارة عن شعلة، عن عود كبريت، ولكن بعد ذلك يصل الأمر إلى ما لا يقدر الإنسان على مواجهته أو إطفائه. نظرتم إذا من صيغة التحريم النهي عن الاختراع، من صيغة التحريم دع عنك هذا. لما تسمع أنت من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم دعوا عنكم أو دع عنك هذا، هذا يدل على التحريم. كذلك من صيغ التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، لأن كلمة إياكم فيها نوع تحذير، إياكم أن تفعلوا كذا، إياكم العقوق، هذا دليل على التحريم. كذلك القرائن أو مستلزمات آثار المعصية، مستلزمات آثار المعصية مثلا كتقرير عقوبة الفعل أو ذكر اللعن عقب ذلك الأمر أو النهي، أو عبارات الإنذار والترهيب. إذا وجدت الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر وعيدا مثلا على فعل شيء مثلا أو قول شيء، دل على أن ذلك شيء من المحرمات. إذن التحريم ليس دائما يأتي بلفظ التحريم، بل أحيانا يأتي بلفظ الاجتناب، النهي عن الاختراق، هذا أبلغ في التحريم. ولهذا في تحريم الخمر الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وفي آخر الآية قال فهل أنتم منتهون. هذه الآية لما أنزلها الله عز وجل وهي من سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحرمت الخمر. ولا يجوز الإنسان مثلا أن يحتج بالآيات التي قبل هذه الآية، قبل آية المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى ما حرم مثلا الخمر إلا عند إتيان الصلاة، لأنه قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أو يستدل بالآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول لك هذه الآية الله سبحانه وتعالى قد نص على أن في الخمر منافع، إذن أنا أشرب الخمر لما فيها من المنافع، ولكن لا يدري أن الله عز وجل قال إثمهما أكبر من نفعهما. ولذلك لما نزلت هذه الآية كان بعض الصحابة يتعاطاها، لكن البعض من أهل الحزم والفهم تركها لأول نزول هذه الآية. ولماذا جاء الشرع وجاءت آيات القرآن في تدرجها لتحريم الخمر؟ لماذا؟ لأن الخمر كانت عند العرب وفي ذلك الوقت وفي ذلك المجتمع كانت من الأمور التي يدمع عليها الناس بكثرة، وكانت يعني متأصلة في جذورهم، يعني تمشي في عروقهم كالدم. ولهذا لم يكن من السهل أو بالإمكان، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، أن ينزل آية في أول ما نزل في تحريم الأشربة أن يقول لهم الخمر حرام، قد لا يستطيعها كثير من الناس. ولهذا كان التدرج، لكن هذا التدرج كان في زمن الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم. أما نحن الآن فلا نقول بأنه لابد من التدرج، لأن في أمة الإسلام والشريعة قائمة والحمد لله، بل إن مسألة تحريم الخمر هذه من المسائل أو من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة. حتى لو أسلم اليوم الكافر أو المشرك، أول ما ينبغي أن تقوله له تقول له ادخل في الإسلام بشهادة التوحيد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تذكر له قواعد الإسلام الأربعة أو الخمسة المعروفة. بعد الشهادتين تقول لابد أن تصلي وأن تصوم شهر رمضان وأن تزكي وأن تحج مرة في العمر، ثم تنبه على الأمور الأخرى المحرمة، تقول له لحم الخنزير حرام وتقول له الخمر حرام. هذه من الأمور الأولى التي لابد أن يمتنع عنها. ولهذا انظروا في خبث الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم حرم في الخمر كما قال أنس بن مالك حرم في الخمر عشرة، حرم في الخمر يعني عشرة عاصرة ومعتصرة وشاربة وحاملة والمحمولة إليه وساقيها وبائعها والمشتري له وبائعها وآكل ثمنها عشرة. هؤلاء كلهم لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم في المعصية كالذي يشربها. فانظروا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربن الخمر، فيه نهي وبيان أن الخمر محرمة على المسلمين، ثم بين فقال فإنها مفتاح لكل شر، كما أن مفتاح الخير لا إله إلا الله، فمفتاح الشر هو شرب الخمر. بين العلة بين السبب. ولهذا ذكرنا قاعدة قلنا أن التحريم يتبع الخبث والضرر. الله سبحانه وتعالى لم يحرم على عباده طيبا، وإنما حرم عليهم الخبائث الذي يضر بهم، يضر بأبدانهم ويضر بعقولهم ويضر بأنفسهم. وهذه الشريعة الإسلامية الغراء جاءت لتحفظ للناس خمسة أمور هي من المقدسات، تحفظ دينهم، مقاصد الشريعة تحفظ الدين وتحفظ النفس وتحفظ المال وتحفظ العقل وتحفظ العرض. أي شريعة تحفظ هذا؟ أي قانون الآن الذي يتغنى به البشر وأي دستور يرفعه الناس اليوم أو الدول أو الحكومات تحفظ للناس هذه الأمور الخمسة المقدسة؟ لا يوجد. شريعة الإسلام تحفظ للناس هذه الأمور الخمسة، تحفظ دينك وتحفظ أيضا عقلك. لماذا؟ لأن العقل هذا من نعم الله عز وجل الكبرى والتي بها فضل هذا الآدمي على غيره من الناس. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلقناها بماذا فضلهم الله عز وجل؟ أو بهذا العقل، لأن هذا العقل هو نعمة من الله عز وجل، به يميز الإنسان بين ما هو خير وهو شر وما هو نافع وما هو ضار وما هو حسن وما هو قبيح. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يستغني بعقله عن شرع الله عز وجل أبدا. الله سبحانه وتعالى أعطى لك هذا العقل لتميز، لكن هذا العقل له حدود، فأحيانا قد يصل إلى حد لا يمكن أن يعرف ولا يمكن أن يحكم على الأشياء. ولهذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل معهم الكتاب. ولهذا الله سبحانه وتعالى أعطى لك عقل وأيضا منحك نعمة عظيمة هي إنزال هذه الكتب وهذه الشرائع، فأنت تمشي وتأخذ وتستمد وتستنير من هذا الوحي، ولكن أيضا بهذا العقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إليك. لما تتأمل في شرع الله عز وجل، في أحكام الله عز وجل، في حكم المأمورات، في حكم المنهيات، انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تشربن الخمر. لماذا؟ ليس هكذا عبثا أو سدا من غير ما حكمة من غير ما علة، لا، بل قال فإنها مفتاح لكل شر. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر. لماذا؟ قال لأنه من شربها فإنه يقع على أمه وخالته وعمته، يسمح العقل له، يعني لو دعي إلى الزنا يفعل حتى مع أقرب الناس إليه. لو كان في حالة العقل الكامل ما اشترى على أن يفعل مثل هذا، ما جرى. ولكن إذا غاب عقله بسبب تعاطيه للخمر فإنه يقع والعياذ بالله في أكبر الكبائر ويقع في أبحث الفواحش. ولهذا كان الصحابة يعتبرون أن الإدمان عن الخمر بمنزلة عابد الوثن، حتى هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مات الإنسان وهو مدمن للخمر لقي الله كعابد الوثن والعياذ بالله. وكان أبو موسى يقول ما أبالي أن عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل أو مت وأنا مدمن للخمر. فمدمن الخمر والعياذ بالله هذا يلقى الله عز وجل على شر الحال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شربها في الدنيا يعني شربها الخمر لم يشربها في الآخرة حتى وإن دخل الجنة عقوبة الله، لأنه من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والأحاديث يعني في النهي عن الخمر كثيرة وكثيرة جدا، ومن أرام الاطلاع على بعضها فليرجع إلى كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله. لكن أذكر هنا فائدة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربن الخمر فإنها مفتاح لكل شر، لماذا قال مفتاح لكل شر؟ لأن الإنسان إذا تعاطى الخمر فإنه يفقد عقله، وإذا فقد عقله سهل عليه الوقوع في سائر المعاصي، يمكن أن يشهد شهادة الزور، يمكن أن يقتل، ممكن أن يزني، ممكن أن يسرق، ممكن أن يقول ما لا يستحي الناس أن يقولوه، يفعل كل شيء. والدليل على أن مفتاح كل شر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام الطبراني بإسناد صحيح، وذكره أيضا الإمام المنذر الحافظ في كتابه الترغيب والترهيب، من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه، وسالم هو ابن عمر بن الخطاب من العلماء وأبو عبد الله بن عمر، فيقول أن أبو بكر وعمر وناسا كانوا في مجلس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرون فيما بينهم عن أكبر الكبائر، ما هي أكبر الكبائر؟ قال فلم يكن لهم علم ينتهون عنده، لم يكن لهم يعني علم، إذ يتمكن الواحد منهم أن يقول أن أكبر الكبائر هو كذا، فبعثوا أو انتدبوا عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يعني ابن العاص رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته، وهو من فضلاء الصحابة ومن خياره ومن علمائه ومن أحفظ الناس للحديث ومن أكتبهم له ومن أخطرهم عبادة، عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه، بعثوا إليه وهو أحد العبد للأربع كما سبق وأن بينا في غير مناسبة، فبعثوا إلى عبد الله بن عمر، فذهب إليه عبد الله بن عمر قال له إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وذكروا مسألة ما هي أكبر الكبائر، فأخبره عبد الله بن عمر قال أكبر الكبائر شرب الخمر. فلما رجع إليهم عبد الله أخبرهم بما قال عبد الله بن عمر، فأنكروا ذلك ووثبوا إليه يعني رجعوا إليه في بيته فقالوا كيف تقول بأن أكبر الكبائر شرب الخمر؟ فذكر لهم قال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث هذا معناه أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أتى برجل وقال له يعني خيره بين أمور، قال له إما أن تشرب الخمر، إما أن تشرب الخمر، وإما أن تزني، وإما أن تقتل نفسا، وإما أن تأكل لحم خنزير، فإن أبيت قتلناك. فالرجل وقع لابد أن يفعل شيء من هذه الأمور، إما هذه وإما هذه وإما هذه وإما هذه، قال أقتل نفس هذه كبيرة، قال أزني هذه كبيرة، قال أكل لحم خنزير هذه كبيرة. هو اجتهد قال أشرب الخمر، قال فلما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، فلذلك قال لهم هذه أكبر الكبائر. والذي يصدق عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مفتاح لكل شر. ولهذا الآن هل ستجدون مثلا الإنسان يشرب الخمر فيه خير؟ يعني تصيب الإنسان زاني ولا سارق ولا يأكل الربا ربما تحزن بعمر الصلاة يقول لك أنا أود أن أصلي، لكن شارب الخمر ما يمكن يعني أن يصلي أبدا ولا يفكر في الصلاة ولا يفكر في أي طاعة ولا يفكر في أي طاعة. ولهذا تجد يعني أبعد الناس عن الخير وعن الطاعة وعن العبادة وعن أعمال الخير وعن الصلاة بالدرجة الأولى الخمر والعياذ بالله. من شر الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربن الخمر فإنها مفتاح لكل شر. ثم بعد ذلك، وهذا الذي لأجله ذكر المؤلف هذا الحديث، لأنه ذكر تحت هذا الحديث تحت قوله باب يبر والديه ما لم يكن معصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وأطع والديك، وفي رواية لأحمد لا تعقن والديك، وفي الرواية التي أوردها البخاري هنا قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. أطع والديك يعني وجوب طاعة الوالدين، أطع هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، أطع والديك. ومما يدل على أن طاعة الوالدين تجب في كل شيء ما لم تكن معصية أنه قال وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج له. عندك دنيا، عندك مال كثير، ويأتي أحد الوالدين ويقول لك اعطني مالك، اعطيه مال مبالغة في طاعتهما وبرهما، وأنه لا يجوز أن تمتنع عن شيء طلبه منك إن كان بطبيعة الحال في قدرتك وما لم يكن معصية. ومسألة الدنيا ليس بها معصية، إن طلب منك الدنيا فأعطهما، فأعطهما، ولو أمرك أن تخرج من بيتك فاخرج من البيت واترك لهم البيت إن كان محقين فلهم الحق بذلك، وإن كان على باطل فالله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم، لكن أنت الواجب عليك أن تطعهما في ذلك ولا تخالفهما ولا تعصيهما. وهذا ظاهر، قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج له. وقد تكلمنا عن هذا، وفي وضبطها بعضهم قال فأخرج لهما، يعني أعطهما مما أعطاك الله عز وجل من أمر الدنيا. ثم انتقل بعد ذلك إلى الوصية الأخرى، وهي الوصية الخامسة، قال له ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك وحدك، ولا تنازعن ولاة الأمر. هنا عبر عن الطاعة بالنهي عن ضدها، لأن كل مخالفة للمعصية في حقه هي طاعة، وكل أمر بطاعة فيه تفويت للمعصية، كالسنة والبدعة، لأن الإنسان إذا أقام السنة هدم البدعة، لكن إذا فعل البدعة هدم السنة، لا يجتمعان، لا تجتمع السنة والبدعة كما لا تجتمع طاعة ومعصية. فقوله ولا تنازعن ولاة الأمر عبر عن المعصية، لماذا؟ لأن معصية ولاة الأمر فيها مضرة كبيرة، ولهذا الإنسان الواجب عليه أن يترك معصية ولاة الأمور وأن يطيعهما. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا طاعة ولاة الأمر، وإنما نبه عن ترك معصية ولاة الأمر؟ لأن معصية ولاة الأمر ضررها كبير ووخيم على الأمة بأسرها، الضرر لا يرجع إلى الإنسان نفسه فقط، يعني على المخالف أو على العاصي، بل أثر تلك المعصية يرجع إلى الأمة. ولهذا قال ولا تنازعن ولاة الأمر، أي أطعهم ولا تطلب الإمارة والملك، لا تنازعهم في الملك. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله لا تنازع ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترض عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا، ترى منكر معصية لك عليها برهان من الله عز وجل، كما قال تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا الحق حيثما كنتم. معنى هذا أنه بمجرد يعني أن ترى وأن تقدر شيء عند ولاة الأمر، عند ولاة الأمور سواء الولي الأمر الحاكم الأعظم أو من كانوا ينوبونه، ليس بمجرد أن ترى فيهم اعوجاجا أو منكرا تخرج عليهم وتتمرد عليهم وتخرج في المظاهرات وتعترض عليهم وتذكر مثالبهم، لأنها في هذه تكون مفسدة كبيرة. نعم إذا رأيت في ذلك منكرا كبيرا، يأتي ولي الأمر ويمنع الناس عن الصلاة ويمنعه من الأذان ويمنعه من إقامة شعائر الدين، هنا يعني يجب أن الإنسان يتكلم وينطق بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن هذا ليس كل إنسان يحسنه، وليس في كل مقام، بل لابد أن ننتهج السبل التي توصلنا إلى إيصال هذه الكلمة، كلمة الحق، إلى أهلها. لأنه ما معنى أن تتكلم أنت وولي الأمر لا يسمعك أو الحاكم لا يسمعك، أو تتكلم وتجري في ذلك مفسدة. كلمة الحق يقولها الإنسان إذا علم أنها ستصل إلى الناس وتصل إلى صاحبها المعني بها. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: تذكر إن فعلت الذكرى، بمعنى بمفهوم المخالفة، لا تذكر إذا لم تنفع الذكرى. أنت تمشي في الطريق وتجد إنسان سكران لا عقل له، لا يسمع ولا يعي، وتقول يا إنسان اتق الله وإنسان افعل كذا وافعل كذا، وتعظه وتأتي له بموعظة أن يستجيب لك، كيف يفهم هذا الذي تقوله؟ ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا مر على التطار وهم يعني في حالة السكر ما يأمرهم وينهاهم، تقول يا شيخ أنت توصينا وتنصحنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال: أي نفع يجدي هؤلاء لو وعظتهم الآن أو نهيتهم؟ ماذا يجدي فيهم؟ يعني وجودهم في هذه الحالة ملقون على الأرض يعني أفضل من أن ربما نعظهم ونذكرهم فلا ربما ما قبلوا منا وتمردوا علينا وربما فعلوا الأفعيل. فإذن هي المسألة ليست في إنكار المنكر، ولكن كيف تنكر المنكر؟ هل بإنكارك المنكر تسير المفسدة؟ هل بإنكارك للمنكر تحقق المصلحة؟ هذا هو عين السؤال. وإن أنت تخرج في مظاهرات ثم بعد ذلك يعني تريد يعني أن تحقق إنجاز، ترجع أنت 10 سنوات إلى الوراء كما وقع كثير من إخواني للأسف الشديد في مثل هذه البلية. قال: احنا نريد الحكومة الإسلامية ونريد أن تحكم شريعة الإسلام، ثم بعد ذلك تغيب شريعة الإسلام، بعد ذلك تغيب شريعة الإسلام، تكون أنت تنعم في الحرية والحمد لله والمساجد مفتوحة والدعوة قائمة والمعارض موجودة، ثم بعد ذلك هذه النعم كلها تزول بسبب يعني هذه الحمقات التي وقع فيها كثير من الناس للأسف الشديد. ولهذا كان الحافظ ابن حجر يقول: لا يجوز الخروج، يعني لا يجوز الخروج على الأئمة وعلى الحكام ما دام فعلهم يحتمل التأويل، ما دام فعلهم يحتمل التأويل. لماذا؟ لأن القضية الآن مما أتينا أن بعض الناس ما يفقهون الشرع، ما يفهمون مقاصد القرآن الكريم والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا يعلم أن تفسير السلف لهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هي كقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهو أحيانا قد يعيب على الحاكم أنه لم يحكم بكتاب الله عز وجل، وهو أحيانا لا يحكم هو أيضا حتى بكتاب الله في خاصة نفسه. بمعنى الحاكم إذا وقع في معصية أنت تطبق عليه حكم الآية، لكن أنت إذا وقعت في معصية لا تطبق عليه حكم الآية. مع أن تفسير السلف لهذه الآية وهو تفسير ابن عباس الثابت عنه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا ليس الكفر العقدي الذي يخرج من الملة، هو الكفر العملي. وهناك أعمال في شرع الله عز وجل معاصي إذا ارتكبها الإنسان يسمى كافرا، يسمى كافرا. ولهذا يمكن أن الإنسان يقول لا إله إلا محمد رسول الله لكن لا يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا لكن ليس بالكفر المخرج عن الملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب مسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا قتلت أنت أخاك أو تقاتل المسلمون فيما بينهم هل يكفرون؟ أي كفروا إذا كان قتالهم عن تأويل وخرجوا باجتهاد. لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فنسب إليهم القتال ومع ذلك لم يسلب عنهم الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين، فلو كان القتال المؤمن فيما بينهم كفر لم يقل الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين، بل قال وإن طائفتان من الكفار اقتتلوا. ولكن هو الجهل الذي أدى بالناس إلى الوقوع في مثل هذه الأمور. فهذه الفائدة عظيمة، هذه الوصية: لا تنازعن ولاة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية. من فارق الجماعة قيد شبر، خرج عن الأئمة، يعني بتأويل هو يراه. لأنك الآن لو يأتي إنسان يقول: نحن نخرج عن الحكم لأنهم يطبقوا شرع الله عز وجل، نقول أولا هذه الآن فرية وأكذوبة، لأنه إذا قلت لم يطبق شرع الله عز وجل، نقول لك هل لم يطبق شرع في كل الأمور؟ لو قلت لم يطبق شرع الله في كل الأمور نقول كذب. عندنا كيف تتزوج وكيف تطلق وكيف ترث وفقا لشريعة الإسلام؟ إذن فيه حكم بكتاب الله عز وجل في أمور، وفيه ترك لحكم الله عز وجل في بعض الأمور كالحدود مثلا. لكن لما نأتي إلى هذه الأمور التي لا يطبق بها شرع الله سبحانه وتعالى، هل عندك بيان وهل عندك تصريح من الحاكم أنه يقول لك لا أطبق هذا الحد، مثلا حد الرجم وحد القتل، لأن شريعة الإسلام أو لأن القرآن مخطئ في هذا؟ ما يقول مثل هذا، ما يوجد مثل هذا التصريح في هذا. فبالتالي لا ينبغي، يوجد تأويل قد يذهب إليه الحكام وأصحاب التشريع في بلد من بلاد المسلمين للأسف للبلية التي وقعنا فيها لما أصبحنا ضعفاء ودخل في قلوبنا الوهن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا نحب الدنيا ونؤثر الدنيا على كل شيء ونكره الموت. الله سبحانه وتعالى ابتلانا بشيء عظيم وهو إدارة الكفار علينا. أصبح الكفار في جميع أقطار الأرض يسموننا سوء العذاب، يستهلكون ثرواتنا ويقتلوننا ويتحكمون فينا، فبالتالي أصبحنا لو نطبق الآن شرع الله سبحانه وتعالى لا ما استطعنا بعد ذلك أن نتحمل. يخلف عليك غدوة الميناء يحبس البابورات يقول يأكلوا بعض ربعض، يجيوا الناس يقولوا حتى اللي كانوا يطلبوا بالشريعة يقول لك لا دعوا برجعونا إلى ما قبل حتى يجيبون المحل، ما نستطيع ما نقدر. فهذه ضعفنا وهذا بسببنا نحن بتقصيرنا نحن، لكن لو كنا نحن متمسكين ومتشبثين بدين الله الله سبحانه وتعالى يعز المؤمن ولا يترك المؤمن، لأن المؤمن دائما مؤيد منصور غالب مكفي، حتى ولو جمع عليه اجتمع الناس عليه من أقطار الأرض. إن الله مع المؤمنين إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا وعد الله عز وجل الصادق، والله عز وجل لا يخلف وعده ولا يخلف ميعاده. ولهذا ابن بطال قال لما ذكر حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه قال فليصبر عليه، قال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جاء. والحسن البصري كان يقول لو ترك الناس إلى سيوفهم لوقعت المسألة، ولو يعني ترك الناس لسيوفهم ما استطاع بعد ذلك إنسان أن يضبط الأمر أو أن يتحكم فيه. هذا الحديث فيه حجة على ترك خروج على السلطان حتى ولو جاء ولو كان ظالما. قال رحمه الله وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من معصية من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. والناس الحقيقة ما رعوا المفاسد التي تكون من الخروج، حتى لو كان هذا الإمام أو الخليفة يعني قد ظهر منه الكفر وصرح بالكفر. وهنا علماء السلف يقول يجوز الخروج عليه، لكن هذا الخروج إذا لم يأتي بمفاسد، لكن إذا كانت المفسدة أكبر أو أعظم أو متوقعة فإنه لا يجوز الخروج بحال، بل يصبر على ذلك، بل يصبر على ذلك. هذا يقال حتى في الجهاد مع الكفار، إذا عرف لأنك أنت مع الكفار ولن تستطيع وتكون المفسدة أكبر لا تجاهد، لا تجاهد. الآن تقول أنت الفلسطيني جهد أخرجوا اليهود، ما يستطيعون، لو أرادوا أن يقاتلوا اليهود ما استطاعوا لذهبوا كلهم. إذا لابد لهم أن يفاوضوا ويرضوا ببعض الدول والهو حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم، ولكن هذا الهم يعني الذي حل بساحتهم وهذا الضعف وهذا الخوار الذي حل هذا الخوار الذي حل بساحتهم هو راجع لأنفسهم، لأنهم لو اصطرحوا مع الله سبحانه وتعالى وتابوا إلى الله عز وجل وعرفوا أسباب النصر وعملوا على تحقيقها فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم الأسباب التي بها يدفعون شر هؤلاء اليهود. لكن الآن لو تذهب إلى الساعة الفلسطينية ما تجد يعني هذه الشعارات التي يرفعونها شعارات شتى، لا تموت واحدة منها بالإسلام، وحتى الذين يدعون الإسلام منهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة، يدعون إلى بيعة فلان وكذا، حتى لو تقول له واحد منهم يعني من هو قدوتك ومن أسوتك، ربما قال لك الحسن البنا ولا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينصر؟ دع عنك الفئات الأخرى، هذا شيوعي وهذا ملحد وهذا كذا وهذا كذا وهذا اشتراكي وهذا ماسوني وهذا إلى غير ذلك، وهم يتسمون بأسماء الإسلام، كيف ينصرهم الله سبحانه وتعالى عن اليهود؟ إذا رجعوا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم الأسباب. والحاصل أن ما جاء في هذه الوصية هي وصية عظيمة، لا تنازعن ولاة الأمور. قال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: وإن رأيت أنك أنت، قال العلماء وإن رأيت أنك أنت يعني حتى لو رأيت أنك أنت وحدك على الحق، تعرف بأن هذا الحاكم وحاشيته وجماعته وأنصاره وأتباعه ورعيته على باطل وأنت ترى أنك على الحق، فإنك لا تنازع ولاة الأمر فيما هم فيه، لأنه لا يمكن أن يكون للأمة حكمة واحد ممكن تسلط واخذاء الحكم هكذا عن قهر، فأنت لا تزيد الطين بلة تخرج عليه. ولهذا لو كان حاكما قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الثاني منهما، يعني الذي يدعي الملك، أما الأول حتى ولو كان قهرا لا ينبغي أن يزال. فهذا حديث عظيم قد يفسر على ضوء الحديث الأخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الأخرى: ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابه. وهذا تكلمنا عليه، الفرار من الزحف يعني هو الفرار عند مواجهة العدو، لما الإنسان يدخل إلى المعركة ويواجه العدو الكافر فيفر يعني ناقصا على عقبيه. والتولي يوم الزحف أو الفرار من يوم الزحف هذا من أكبر الكبائر، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من هذه الموبقات قال التولي يوم الزحف. والله عز وجل قال في كتابه كما في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيز إلى فئة، يعني لا يجوز الرجوع والتولي عن الزحف إلا لسببين لا ثالث لهما. الأول إلا متحرفا لقتال، يعني يريد أن يخدع العدو، يتظاهر بأنه راجع وخائف منهم ثم يعود إليهم من جهة أخرى، إلا متحرفا لقتال هذا لا يسمى تولي يوم الزحف. أو متحيز إلى فئة يريد أن ينضم إلى جماعة من جماعة المسلمين حتى ينصرهم ويقاتل معهم. فهاتان حالتان إذا فر الإنسان أو فر المسلم وهو يواجه الكفار لأجل هذين السببين هذا لا يدخل في هذا الوعيد، نعم لا يدخل في الوعيد. أما إذا هرب وفر خوفا ورعبا وهولا من هؤلاء الكفار فهذا يكون قد وقع في كبيرة. ولهذا قال له نزل: وإن هلكت وفر أصحابه، يعني لابد أن تثبت، لابد أن تثبت. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالثبات، يعني إذا لقيتهم الكفار فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قال حتى وإن فر أصحابك وهلك وعلمت أنك سوف تموت وتهلك وتقتل في المعركة فلا يجوز لك أن تفر أبدا. لماذا؟ لأنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل أمام الكافر، الكافر لا يرجو ما عند الله عز وجل. لكن أنت إن قتلت في هذه الدنيا وصبرت على هول تلك الفاجعة وما ينالك من الأذى هي رهبة واحدة سويعة، ثم تكون أنت حي عند الله سبحانه وتعالى، حي في هذه الدنيا، لأن الشهيد إذا مات في المعركة هذا من أعظم الفضل الذي يسعيه كل إنسان، لأن الشهداء يكونون يوم القيامة مع الأنبياء، مع الأنبياء والرسل والصديقين. الله عز وجل قال أنام النبيين والصديقين ثم قالوا الشهداء، فمقام الشهيد عند الله سبحانه وتعالى مقام رفيع وعظيم لا إله إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام يعني في وصف من يتمنى الشهادة أن الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولهذا قالوا أن الشهيد لا يصلى عليه، لماذا؟ لأن صلاة الجنازة في الغالب تكون عن الموتى، والشهيد كما ذكر الله عز وجل هو حي، إذا فلا يصلي عليه، ولأن من يصلي ليشفع في الميت، لكن الشهيد هو الذي يشفع في الناس، فلهذا لا يصلي عليه ويدفن في ثيابه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تفرر ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، لا تخذل بأصحابك. والمسلم في ملاقاته الكفار لابد أن يتشجع، لأنه عنده إيمان وعنده يقين عند الله عز وجل، ويطمع فيما عند الله عز وجل. أما الكافر فهو الذي يفر وهو الذي يخاف، لأنه يقاتل عن أجل الدنيا، إذا ذهبت عنه الدنيا يذهب عنه كل شيء. أما المؤمن إذا ذهب إلى المعركة لتكون كلمة الله هي العليا فإنه لا يطمع في الدنيا، لا يطمع في الدنيا. يعني إن مد الله عز وجل في عمره وآتته الدنيا وكان له حظ في الغنيمة فهذا فضل من الله عز وجل، لكن الفضل الأعظم والدائم والباقي هو الذي يكون في الآخرة، يكون عند الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الأخرى: وأنفق من قولك على أهلك، أنفق من قولك على أهلك. الطول يعني هو الفضل والغنى واليسر، كما قال الله عز وجل: فمن لم يستطع منكم طولا، يعني من لم يستطع منكم غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. يعني هذا من الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين: من لم يستطع منكم، من لم يكن له مال ولم يكن ذا وسع ويسر في أن ينكح وأن يقدم المهر للمؤمنات، يعني المؤمنة الحرة، ولا يستطيع هذا فليتزوج الآن المؤمنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: وأنفق من قولك، أي مما أتاك الله عز وجل، على أهلك، يعني لا تكون شحيحا لا تكون بخيلا، أنفق مما أتاك الله عز وجل على أهلك. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النفقة وتكلم عن الدرهم وعن الدينار، دينار تتصدق به، ودينار تجعله في سبيل الله، ودينار تنفقه على نفسه، ودينار تنفقه على أهلك أفضل وأعظم أجرا الذي تنفقه على أهلك. وبعض الناس للأسف الشديد تراه ينفق من الأموال الشيء الكثير على أصحابه أو بين أصحابه تفاخرا ورياء، وربما تجده أشح الناس على أهله، وهذا لا ينبغي أن يكون، هذا لا ينبغي أن يكون. ربما الإنسان يكون في الشارع يأكل ما لذ وطاب من المآكل والمشارب، وأهله ربما يحتاجون إلى أن يأكلوا مثل ما يأكل ولو مرة في الشهر، وربما قال لا ينالون ذلك، وهذا لا ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنفق من قولك على أهلك، أفضل الصدقة وأفضل الإنفاق مثلا عن الأهل. نعم لا يكون فيه يعني تعويل الأطفال وللأهل على التبذير والإسراف، ولكن أعطهم وأنفق عليهم من مالك ولا ترفع عليهم ولا تكون شحيحا، أطعمهم أكسوهم فلا تكون شحيحا، أنفق من قولك على أهلك، وخاصة هذه النفقة التي هي النفقة واجبة، لأنه لا يعقل الإنسان عنده أهل ولا يطعمها ولا يكسوها، وعنده أولاد ولا ينفق عليهم، وربما أعطى للأجنبي ولا يعطي للقريب، وهذا يوجد في الناس، وهذا خلاف الوصية التي جاءت في هذا الحديث: أنفق من قولك على أهلك. ثم قال: ولا ترفع عصاك على أهلك. أنا أكمل الحديث الآن: ولا ترفع عصاك على أهلك، في رواية: ولا ترفع عنهم عصاك، وكلاهما صحيح وهما متعارضان لكن لا يختلفان. فرواية هذا الحديث، رواية هذا الباب: ولا ترفع عصاك على أهلك، بمعنى لا تضربهم، فيه النهي عن ضرب النساء، لا ترفع عصاك على أهلك يعني لا تضربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله. وهذا في الحقيقة ليس من المعقول وليس من المروءة أن ينهل الرجل على امرأته ضربا مبرحا ثم بعد ذلك يأتي إليها ويضاجعها، يضربها كما يضرب السيد العبد، هذا لا ينبغي أن يكون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تضربوا إماء الله. ويؤيد رواية هذا الحديث قال: ولا ترفع عصاك على أهلك. لكن ثبت في سنن أبي داود أن النساء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، ظهرنا على أزواجهن، يعني أصبحنا يعني انطلقنا في شيء من الحرية.